الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة أي شدة وقحط، حصد كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، جوع وفي شدة الحر، يكون ذلك سببا في زيادة هذا البلاء. قال: فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. قال: فالبطشة يوم بدر، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. قال: وأخرج مسلم أي أصل هذا الحديث. قال: وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. أورد شيخنا رحمه الله هذين الحديثين في سياق ذكر شيء من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته في هذا الفصل الذي جعله في استجابة الدعاء. فإن من دلائل صدق رسالته ونبوته كونه أيد عليه الصلاة والسلام باستجابة الدعاء تأييدا متتابعا متواترا، كان فيه الحجة على كل من كان له إنصاف أن ذلك لا يكون إلا ممن هو رسول الله حقا وصدقا. وهذين الحديثين فيهما استجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا عليهم أن يجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف أي شديدات، حتى أكل أهل قريش أي أهل مكة من شدة القحط والجوع الجلود والميتة والجيف. الجلد معروف، وهو جلد الحي والميت من الحيوان، والميتة كذلك، والجيف هي الميتة إذا تعفنت، ومعناه أنهم لم يأكلوا فقط حتى الميتة بل أكلوا الميتة المتعفنة من شدة الجوع، لم يتركوا شيء إلا أكلوه. فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام إذ أصيبوا بهذا البلاء بسبب كفرهم وإعراضهم حتى جاء المشركون إليه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث الذي في الصحيحين وله شواهد كثيرة، فإنهم علموا أنه مستجاب الدعوة فجاءوا إليه يطلبوا منه أن يدعو الله سبحانه أن يرفع عنهم البلاء، وهذا يدل أنه استقر عند المشركين كون النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، وكون هذا يستقر عندهم هذا إقرار منهم من أنه رسول الله حقا وصدقا، ولكنه الكبر والعناد، فطلبوا منه أن يدعو الله، وكونهم يعلمون أن دعاءه مستجاب هذا فيه تكذيب لهم، إذ يزعمون أنه ليس برسول لله، فلو كان كاذبا على الله لم يكن الله عز وجل يجيب دعاءه، فدل ذلك أن هذا مما يكون به الحجة أنه رسول الله حقا وصدقا. وهكذا كذلك دعاءه على مضر، فإنه كذلك موضع آخر من استجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وغيره كثير مما مضى وما سيأتي ومما ذكر في هذا الكتاب، ولم يذكر في هذا الكتاب فيما يتعلق باستجابة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أنه رسول الله حقا وصدقا، فإن ذلك من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث مسائل أخرى، منها جواز الدعاء على المشركين إذا كان المقصود من ذلك هو وقوع العبرة والعظة لهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من حكم الله في إيقاع البلاء، فإن من حكمة الله عز وجل في إيقاع البلاء حصول العظة والعبرة، فيكون ذلك سببا لرجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك في هذه الأحاديث جواز الدعاء على رؤوس المشركين ومن آذى المؤمنين بأعيانهم، وهل هذا منسوخ أو غير منسوخ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال هو منسوخ بقول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فإنها نزلت حين دعا شهرا على بعض قبائل العرب من نجد حين اعتدوا على بعض القراء، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام على قبائل معينة وأناس معينين لأذيتهم للمؤمنين، فنزلت هذه الآية. فمن أهل العلم من قال هذه الآية ناسخة، ومن أهل العلم من قال هذه الآية مقيدة، فمن قال بالتقييد قال لا يزاد الدعاء في الدعاء على شهر، يعني أقصى وقت للدعاء شهر، وبعد الشهر يكف المسلمون عن الدعاء ابتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال أنه منسوخ قال لا يدعى على أحد بعينه ولكن يدعى دعاء عام، وكلا الأمرين تحتمله الأدلة، فلذلك فالأكمل والأحوط في هذا الباب ألا يدعى على أحد بعينه، وإذا دعي على الكفار يدعى بالعموم، وكذلك لأنه ربما يتوب أو يكون ذلك الدعاء سببا في منعه من التوبة إذا أراد أن يتوب وزيادة كبره وعناده، وليس هذا مطلب شرعي، بل الشرع يطلب هداية الجميع ودخول الجميع في دين الله عز وجل. وكذلك المعنى الثاني وهو أنه لا يزاد على الشهر، فكذلك التزاما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أحكام كثيرة في قنوت النوازل. وفي الحديث الثاني دليل على مشروعية قنوت النوازل بضوابطه الشرعية، فلقنوت النوازل أحكام ذكرها العلماء ينبغي التنبه لها عند تطبيق هذا الحكم الشرعي من الأحكام التي يحتاج المسلمون إليها. فليس كل أحد مخول أن يستحدث قنوت النوازل، وإنما يرجع ذلك لأهل العلم، فهم الذين يقررون ذلك بالضوابط الشرعية الواردة في هذا الباب. وبهذا قدر نكتفي، والله تعالى أعلم.